ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. وقوله تعالى ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. وقوله وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وقوله قد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه. وقوله تعالى يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا. وقوله واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته. وقوله إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. وقوله وهذا كتاب أنزلناه مبارك. وقوله لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وقوله وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. وقوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقوله على الأرائك ينظرون. وقوله للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقوله لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وهذا الباب في كتاب الله كثير، من تدبر القرآن طالب الهدى منه تبين له طريق الحق. لما قرر المصنف رحمه الله قاعدة أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات ذكر جملة مستكثرة من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية تندرج في تلك القاعدة. وموجب اقتصاره على الآيات والأحاديث لأن هذا الباب كما تقدم موقوف على ورود النقل، فعمدته إثباتا ونفيا ما جاء في القرآن والسنة. ومما يتبع القرآن والسنة نوعان في هذا الباب نوعان، أحدهما الإجماع والآخر آثار الصحابة. ولم يجري ذكرهما تصريحا لاندراجهما في الدليلين الأعظمين القرآن والسنة، فإن الإجماع لا بد له من دليل من القرآن والسنة سواء علمناه أم جهلناه، وهو الذي يسميه الأصوليون مستند الإجماع وأما آثار الصحابة في هذا الباب فإنها من السنة لأن لها حكم الرفع إذ هي متعلقة بغيب لا يعلم وهو الخبر عن الله، وسبيل العلم به إما كتابه عز وجل فإن لم يوجد فيه فهو مأخوذ عن النبي صلى الله عليه وسلم. واستغنى المصنف بسياق الآيات والأحاديث عن تفصيل ما فيها من الأسماء والصفات لظهور دلالتها وفق اللسان العربي فإن من طرق سمعه الآيات والأحاديث التي ذكرها أدرك ما فيها من إثبات أسماء الله وصفاته. وعدة الأدلة القرآنية التي ذكرها 111 دليلا وعدة الأحاديث النووية 16 حديثا. فتلك الآي والأحاديث تدل على ما تدل عليه مما فيها من الأسماء والصفات. فالاسم يعرف بالتصريح به والصفة تعرف تارة بالتصريح بها وتارة بالاسم والفعل الدالين عليها. فالاسم يعرف بالتصريح به، والصفة تعرف تارة بالتصريح بها وتارة بالاسم والفعل الدالين عليها. فالأسماء الإلهية دالة على الصفات الإلهية، فالأسماء الإلهية دالة على الصفات الإلهية، إذ كل اسم إلهي لله يتضمن صفة له أو أكثر. فاسم الرحمن فيه صفة الرحمة، واسم الحكيم فيه صفة الحكمة والحكم، واسم البصير فيه صفة البصر والبصر والبصيرة، فيه صفة البصر والبصر والبصيرة. والاطلاع على ما في الأسماء الإلهية من صفات ربنا مرده إلى اللسان العرب، والاطلاع على الصفات الإلهية الواردة في الأسماء الإلهية مرده إلى اللسان العربي، أي باعتبار ما يدل عليه اللسان العربي من المعنى. والأسماء الإلهية باعتبار الإفراد والتركيب نوعان والإضافة نوعان، والأسماء الإلهية باعتبار الإفراد والإضافة نوعان، أحدهما أسماء إلهية مفردة، أسماء إلهية مفردة مثل الله والرحمن، والآخر أسماء إلهية مضافة مثل رب العالمين وذو القوة، مثل رب العالمين وذو القوة. وممن أشار إلى الأسماء المضافة قوام السنة الأصبهاني في كتاب الحجة، قوام السنة الأصبهاني في كتاب الحجة، وابن تيمية الحفيد في الفتاوى المصرية، وابن باز في بعض أجوبته. ونقل ابن تيمية إجماع المسلمين على جواز دعاء الله سبحانه وتعالى بها. وزاد ابن القيم في بدائع الفوائد وشفاء العليل نوعا ثالثا، وهو الأسماء المزدوجة المتقابلة، الأسماء المزدوجة المتقابلة وصورتها اسمان إلهيان مجموعان متقابلان، وصورتها اسمان إلهيان مجموعان متقابلان، كالمعطي والمانع، كالمعطي والمانع، وكالقابض والباسط، وكالقابض والباسط. فالأسماء المذكورة لا يكون الواحد منها اسما إلهيا بمفرده، بل الاسم هو مجموع التركيب المذكور من الكلمتين معا، فلا يفصل أحدهما عن الآخر، كما لا تفصل حروف الكلمة بعضها عن بعض. ولم يصح في هذا النوع شيء من الأدلة سوى ما رواه أصحاب السنن إلا النسائي عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق، إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق. وعدة الأسماء الإلهية الواردة في الآيات القرآنية المذكورة 32 اسما، وعدة الأسماء الإلهية الواردة في الآيات القرآنية المذكورة 32 اسما. الأول الله، قال الله تعالى: قل هو الله أحد، وقال: الله لا إله إلا هو. والثاني الأحد، قال الله تعالى: قل هو الله أحد، ولم يأتي معرفا في القرآن وصح في الحديث، ولم يأتي معرفا في القرآن وصح في الحديث. والثالث الصمد، قال الله تعالى: الله الصمد، وهو السيد الكامل المقصود في الحوائج، وهو السيد الكامل المقصود في الحوائج. والرابع والخامس الحي والقيوم، قال الله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وقال وتوكل على الحي وتوكل على الحي الذي لا يموت. ومعنى القيوم القائم على نفسه القائم على غيره، ومعنى القيوم القائم على نفسه القائم على غيره. والسادس والسابع العلي والعظيم، قال الله تعالى وهو العلي العظيم. والثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر الأول والآخر والظاهر والباطن، قال الله تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم عند مسلم من حديث أبي هريرة أنه فسر الأول بأنه الذي ليس قبله شيء، والآخر بأنه الذي ليس بعده شيء، والظاهر أنه الذي ليس فوقه شيء، والباطن أنه الذي ليس دونه شيء. فأغنى تفسيره صلى الله عليه وسلم عن التماس تفسير غيره، فأغنى تفسيره صلى الله عليه وسلم عن ابتغاء تفسير غيره، ذكره ابن جرير الطبري وغيره. والثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر العليم والحكيم والخبير، العليم والحكيم والخبير، قال الله تعالى وهو العليم الحكيم، وقال تعالى العليم الخبير. والاسم الخامس عشر والسادس عشر والسابع عشر الرزاق وذو القوة والمتين، قال الله تعالى إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وذو القوة صاحبها، وذو القوة صاحبها، والمتين شديد القوة، والمتين شديد القوة. وذو القوة اسم إلهي إضافي على ما تقدم بيانه، وذو القوة اسم إلهي إضافي على ما تقدم بيانه. والثامن عشر والتاسع عشر السميع والبصير، قال الله تعالى وهو السميع البصير، وقال إن الله كان سميعا بصيرا. والاسم العشرون والحادي والعشرون والثاني والعشرون الغفور والرحمن والرحيم، قال الله تعالى وهو الغفور الرحيم، وقال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم. والثالث والعشرون الرب، الرب، قال تعالى كتب ربكم، وقال تعالى ربنا وسعت كل شيء. ولم يأتي هذا الاسم معرفا في القرآن وصح في الحديث، ولم يأتي هذا الاسم معرفا في القرآن وصح في الحديث. والرابع والعشرون والخامس والعشرون العفو والقدير، قال الله تعالى فإن الله كان عفوا قديرا. والسادس والعشرون أرحم الراحمين، قال الله تعالى وهو أرحم الراحمين. والسابع والعشرون شديد المحال، شديد المحال، قال تعالى وهو شديد المحال. والمحال الغلبة بمكر وكيد، والمحال الغلبة بمكر وكيد. والثامن والعشرون خير الماكرين، قال الله تعالى والله خير الماكرين. والتاسع والعشرون والثلاثون ذو الجلال والإكرام، قال الله تعالى تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. والاسم الحادي والثلاثون والثاني والثلاثون عالم الغيب والشهادة، قال الله تعالى عالم الغيب والشهادة، قال الله تعالى عالم الغيب والشهادة. والأسماء الأخيرة هي من الأسماء الإلهية المضافة، والأسماء الأخيرة هي من الأسماء الإلهية المضافة. فهذه الأسماء الإلهية الاثنان والثلاثون كلها مما ذكر في الآيات القرآنية التي أوردها المصنف، والأسماء المذكورة تتضمن 34 صفة، والأسماء المذكورة تتضمن 34 صفة، هي الألوهية والأحدية والصمدية، هي الألوهية والأحدية والصمدية، والحياة والحياة والقيومية والعلو والعظمة والأولية والآخرية والبطون والظهور والعلم والحكم والحكمة والخبر والخبر والخبرة والرزق بفتح الراء وكسرها أيضا، بفتح الراء وكسرها أيضا، والقوة والمتانة والسمع والبصر والبصر والبصيرة والمغفرة والرحمة والربوبية والعفو والمغفرة والقدرة والتقدير والمحال والجلال والإكرام. وهذه الصفات 34 مجتذبة من الأسماء الإلهية المتقدمة، أي مستخرجة منها على الوجه الذي تقدم ذكره آنفا، من أن كل اسم إلهي ففيه صفة أو أكثر من صفات الله عز وجل بحسب ما يدل عليه اللسان العربي. وذكر المصنف رحمه الله أدلة مستقلة لتسع صفات من هذه الصفات المذكورة، وذكر المصنف أدلة مستقلة لتسع صفات من هذه الصفات المذكورة، هي الألوهية والعلم والسمع والرحمة والحكم والحكمة والتقدير والمكر والعلو. فإنه ذكر لهذه الصفات التسع أدلة مستقلة غير ما تقدم من كونها مستنبطة من أسماء إلهية تدل عليها. وذكر المصنف كما تقدم آيات تدل على صفات فقط، تدل على صفات فقط دون أسماء، زيادة على الصفات التي تقدمت، زيادة على الصفات التي تقدمت، منها ما هو مثبت ومنها ما هو منفي. فإن الصفات الإلهية باعتبار النفي والإثبات نوعان، أحدهما صفات مثبتة مثل العلم والرحمة، والآخر صفات منفية مثل الموت والظلم. ويسمى الأول الصفات الثبوتية، ويسمى الأول الصفات الثبوتية، ويسمى الثاني الصفات السلبية. وعدة الصفات الإلهية المثبتة الواردة في الآيات غير الصفات الإلهية التي تقدمت 58 صفة، 58 صفة. فالصفة الأولى الإذن، الصفة الأولى الإذن، قال الله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. والثانية الحفظ، والثانية الحفظ، قال الله تعالى: فالله خير حافظا. وقال تعالى: ولا يؤوده حفظهما ولا يؤوده حفظهما، أي لا يكرثه ولا يثقله. ومعنى لا يكرثه ويثقله لا يهمه ولا يبالي به، لا يهمه ولا يبالي به. وتفسير الآية الذي ذكره المصنف بقوله لا يكرثه ولا يثقله ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه وصاحبه مجاهد بن جبر رحمه الله. والصفة الثالثة والرابعة المشيئة والإرادة. قال الله تعالى ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وقال إن الله يحكم ما يريد، إلى غير ذلك من الآيات التي ذكرها المصنف. والفرق بينهما أن الإرادة تتعلق بالأمر الكوني القدري، أن الإرادة تتعلق بالأمر الكوني القدري وبالأمر الديني الشرعي، وبالأمر الديني الشرعي. أما المشيئة فتختص بالأمر الكوني القدري، أما المشيئة فتختص بالأمر الكوني القدري، أي أن ما يذكر مع الإرادة تارة يكون قدريا كونيا وتارة يكون شرعيا دينيا، أما ما يذكر مع المشيئة فهو كوني قدري فقط. والصفة الخامسة الإحاطة. قال الله تعالى وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. والصفة السادسة والسابعة والثامنة والتاسعة الهداية والشرح والإضلال والجعل، الهداية والشرح والإضلال والجعل. قال الله تعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. والصفة العاشرة الوعظ. قال الله تعالى إن الله نعما يعظكم به، قال الله تعالى إن الله نعما يعظكم به. والصفة الحادية عشرة المحبة. قال الله تعالى إن الله يحب المحسنين، إلى غير هذه الآية من الآيات الواردة عنده. والثانية عشرة الرضا. قال الله تعالى رضي الله عنهم. والصفة الثالثة عشرة الكتابة. قال الله تعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة. والصفة الرابعة عشرة والخامسة عشرة الغضب واللعن. قال الله تعالى وغضب الله عليه ولعنه. والصفة السادسة عشرة والسابعة عشرة والثامنة عشرة السخط والرضوان والإحباط، السخط والرضوان والإحباط. قال الله تعالى ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. والسخط والسخط لغتان في الصفة، والسخط والسخط لغتان في الصفة، وهو شدة الغضب. والرضوان والرضوان لغتان في الصفة الثانية، والرضوان والرضوان لغتان في الصفة الثانية، فيجوز ذكر الصفة بكل واحد منهما لأنه معروف في اللسان العربي.